بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما واهدنا بالصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة، إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما، فهل يثبت النسخ في قوم قبل ورود الخبر إليهم؟ فيه خلاف. هل يثبت النسخ؟ هل يثبت النسخ في قوم، في حق قوم يعني لعل أنه في قوم الله عند قوم. كذا في قوم كذا هكذا، ولا عليه تعليق؟ لا، لعل ناقصة كلمة. أنا زميلك الدكتور علي، أين هو؟ مكة سافر، يغلب على ظني أن غدا آخر يوم كما عنده. بكرة إن شاء الله نتكلم عن وجهة البحوث الإسلامية. الله بشاد اليمين يقول مذهب الحنفية لأنه لا يقبل بشهادة اليمين يمين الطالب في شيء من الحقوق كائنا ما كان ذلك الحق. أيوه، استشهدوا وقال وأدلتهم حجة الحنفية، قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجال، قال الله عليه وسلم: البيت على المدعي والإبن على من أنكر. ثم ذكر أن لا يرون العمل بالحديث، هذا غريب. المسألة رقم كم؟ هذه صفية مراقبة المسائل، عجيب. المسألة 81 اختلف بين النسخ. يقول: وقد رد الحنفي هذه الأحاديث لمخالفة القرآن الكريم من وجوه متعددة، ذكرها في كشف الأسرار، ولكنها استدلال بالمفهوم والحنفية لا يقول ما به أصلا. هكذا نفس اللي عندك. صفية هذه نفس اللي عندك. مسألة 84: إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما، هل يثبت النسخ في قوم قبل ورود الخبر إليهم؟ فيه خلاف. أشار الإمام لأنه لفظي. أي هذا نفس نسخة صفية ولا نفس الكلام؟ نفس الكلام بس كلام. طبعا صفية صفحة 317. مسألة 81، مسألة 84. طيب، يقول: وقال الإمام أبو العز: بل يبنى على أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد. اللي هو نسخ ما النسخ؟ هذه المسألة يقول تبنى على أن هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ هذا فيه إذا بلغ النسخ ولا مسألة أخرى؟ نفس المسألة. إيش علاقته بها؟ فعلا لأنه هذا مبلغهم العلم فيكونوا مصيبين يعني. لا، مبلغهم قضية أصلا هما لا يكلفون إلا بما علموا به، وهم لم يعلموا به، وتكليفهم به تكليف بما لا يطاق. يقول: وقال الإمام أبو العز: عرفتم به شيخا، قلت: محمد بن الحسن بن دار أبو العز الواسطي القلانسي شيخ العراق ومقرئ القراء بواسط، إمام في القراءات، فقيه من شيوخه أبو إسحاق الشيرازي وأبو القاسم الهذلي ومحمد بن العباس، ومن تلاميذ ابن زريق وصفت الخياط وعلي بن عساكر وابن منصور الباقي اللاني، من تأليفه كتاب الإرشاد في القراءات العشر وكتاب الكفاية. هو من هذا؟ ما هو أبو العز؟ أبو العز، أبو العز. آه ما هو العز. نعم العز. نعم. ولد عام 35 و400 ألف. توفي عام 35 و400 ألف. 400 بس. ألف ما في. 35 و400. 35 و400. وتوفي عام 21 و500. نعم. يقول: فمن قال كل مجتهد مصيبة أن الحكم عليه ما غلب على ظني لم يجز النسخ في حقهم. ايوه النسخ لا له علاقه بالاجتهاد، هذا غريب. نعم. هنا ما في تعليق عليه؟ لا. ها؟ تعلق على قضيه النسخ فقط، اما قضيه الاجتهاد وما الاجتهاد هذا غريب. في نسخه صفيه لم يجوز النسخ في حقهم. ايش المكتوب؟ عندنا لم يجوز. ايوه بطبعتها لم يجوز. من هو؟ من قال كل مجتهد مصيب. كيف؟ يعني في طبعة صفية: فمن قال كل مجتهد مصيب وان الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجوز. ممكن يجوز. أيوة. في حقه. أيوة. لم يجوز النسخة في حقه. لم يجوز، اذا في حقه معناه انه يجوز. بدليل بعد يا شيخ، أنا قلت في نفس النسخة اللي معكم. أيوة. ومن قال إن المصيبة واحد وإن في الواقعة حكما معينا جوز. أدل إنها جوز ولا لا؟ لكنه هنا عبارة المؤلف لم يجز النسخ. ها؟ في طبعتنا شيخنا لم يجز النسخ في حقهم. شفت؟ في طبعة صفية لم يجوز النسخ في حقهم. يجز. أي إيش؟ عيد العبارة. وكأنه جاز وجوز، بس جاز وجوز. وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجز النسخ في حقه. أي. كأن هل هي أجاز ولا جوز فقط؟ نعم نعم. ومن قال أن مصيبة واحد وإن في الواقعة حكم معينا جوز نسخه بناء على هذا، وغاية هؤلاء أن يعذروا في ترك الفعل لعدم البلوغ. طيب إذن إيش العلاقة بالاجتهاد؟ يجتهدون شيء ما موجود، يعني كأنهم عملوا بما يغالب بما عندهم اجتهاد. يعني يشبه الاجتهاد من ناحية أنه قد يكون مخطئ المجتهد. المجتهد أصلا عنده نص واحد غير منسوخ، أو عنده نص واحد. أيوة. لكن المجتهد لو عمل بالمرجوح أو عمل بالمرجوح، عمل بالقول الخطأ بدون شبهة، بدون دليل. لا بشبهة. ما هي الشبهة؟ هذا اللي أدى إليه اجتهاده ثم تبين خطأه. أصلاً النسخ ما له علاقة بالموضوع هذا. أنا أقصد أنه في تماثل يعني من هذا الناحية، من هؤلاء عملوا بالمنسوخ يظنون أنه ما زال ما يظنون، لأنه هو هذا اللي متعبدون به. أيوة أحسنت. أيوة متعبدون بهذا حتى يوجد ناسخ. ما وجد ناسخ. يعني الركعة الأولى التي صلوها في قباء قبل أن يأتيهم المخدر. أيوة. هل يعيدونها ولا مضت؟ ما أحد قال أنه يعيد. تمضي. أيوة. نعم. وهذا ما يدل فكأنه نقول أن نسخ الآية الركعة الأولى لم تنسخ في حقه، ونسخت في حق غيره ممن بلغه الخبر. هذا الشيء لأنه إذا إذا إذا وصل النسخ ما في إشكال، هو الناسخ ثابت، لكن هؤلاء الذين يصلون في قباء ما علموا. أيوة. فالركعة الأولى التي صلوها قبل علمهم بالناسخ تمضي، تكون صحيحه. ايوه لانه صلاها على المنسوخ، فكان لم تنسخ، كان محكما، كان محكما. أيوة. لانه كان محكما. أيوة. نعم. ايوه نعم. قلت شيخنا خلاصه المساله ان فيها ثلاثه اقوال: احدها ثبوت النسخ في حقهم، وبه قال بعض الشافعيه واختار المؤلف البحر، وصححه سليمان الرازي ونصره الشيرازي في التبصره، وبه قال ابن برهان ونقله عن الشافعي. الثاني انه لا يثبت في حقهم حتى يرد عليهم الخبر الناسخ، وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة. واختار ابن الحاجب الروياني والباقلاني ونسبه للجمهور، وقال القائلون بأن النسخ يثبت شرطوا فيه البلاغة، فوجب كون الخلاف لفظية، وتابعه إمام الحرمين في التلخيص على كون الخلاف لفظية. الثالث التفصيل بين الأحكام التكليفية وخطاب الوضعي، فلا يثبت النسخ في الأحكام التكليفية ويثبت في خطاب الوضع، ويكون مثل التكليف النائم والغافل ونحوهما، ذكره المؤلف في البحر ونسبه إلى بعض المتأخرين. والصحيح عندي من الأقوال أنه لا يسمى نسخا في حقهم، لأن أهل قباء لم يؤمروا بإعادة ما فات من صلاتهم قبل استدارتهم إلى مكة في صلاتهم. ولأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به، كما لا يخاطب المجنون والنائم لعدم علمهما وتمييزهما. وانظر إلى أقوال وأدلتها في المراجع السابقة. نعم. لكن قلتم أن الأحكام تثبت بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم ولو لواحد. دائما تقولون عبارة يعني جميلة، تقولون على النبي صلى الله عليه وسلم البيان وليس عليه أن يتبين كل واحد. هذا هو في فرق بين أن يبين وفرق أن لا يبين أصلا. هو بين، لكن هؤلاء ما بلغهم خبر. بين متى بين؟ بين لمن؟ بين لمن عنده في المسجد. لا، لكنه هو لو بين، لو بين يعني لو كان ما عندهم مستمسك نقول صح. فهمت؟ هو ما عندهم مستمسك، عندهم دليل. يعني هؤلاء الذين صلوا ركعة بدليل. أيوة. مثل استقبال بيت المقدس، والله عز وجل قال ما كان الله ليضيع إيمانكم. أيوة. ما صليتموه هناك على المنسوخ وكان محكما. يعني نعم. طيب يعني فاطمة رضي الله عنها عندها مستمسك. ما هو نسخ، ما هو في النسخ. ما هو في النسخ. نعم. ها؟ في قضية الميراث يعني، إنه عموم الآيات يشمل الأنبياء وغيرهم يعني، لولا استثناء. أيوة. لولا التخصيص. هي يعني وقفت على قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولم تقف على مخصصه. أيوة. يعني هذا التخصيص اللي في مسألة فاطمة. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافا للمعتزلة. وهذا الشيخ طال النفس فيها يعني. أيوة. وأخذها بحدة شوية شيخ. نعم. يعني من كلام واضح حدة يعني. أيوة. المذكر بفعل. أيوة. بفعل واضح المذكر. سأل عز الله مقامك. يعني يقول هذول العلماء الأجلاء وكذا كيف يخفى عليهم هذا المذاهب الأربعة؟ ها عبارته؟ هو الإمام الشافعي في رأيي أنه قول واضح، وأنا بعد البحث تبين لأنه خلاف لفظي. نعم. بينهم. كيف يكون لفظي يعني؟ أنه هؤلاء اعتبروا الرجوع البراءة الأصلية بدلا، وهؤلاء اعتبروا أنه قضية البراءة الأصلية وأن رفعها لا يسمى نسخا، فإذا ارتفع الوجوب فرجوعها لا يعتبر بدلا. والذين قالوا بأنه بدل قالوا هذا بدل. أيوة. والشيخ من القسم الثاني. أيوة. من يرى الرجوع إليها كلام الشافعي. الشافعي عنده دلة بخير منها ومثل. هذا هو. ما في. نعم. ما في حالة ثالثة. أيوة. بعدين الشيخ بين وجه الربط بين ما ننسخ من آية الكرسي نأتي بخير منها. ما في دليل على عدم على الحالة الثالثة. ما في دليل ما له مشاهد أو مثال. عفوا. ما في إلا هذا. يقولون هذا ما هو بدل بس. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية. بس ما قريب يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل. ما يسمى نسخ أصلا هذا. هل آية مناجاة والحكم منسوخ قطعا ونسخ. هو نسخ على كل حال، لكن ببدل ولا بدون بدل هذا محل الشاهد، محل الخلاف. خلاف ما أنه ما هو نسخ، خلاف هل هو إلى بدل ولا لا. وفي الحقيقة أنه مثل ما ذكر الشيخ الحسين أنه الذين قالوا بأنه رفع البراءة الأصلية هذا كأنه متفق عليه، ليس بنسخ فرجوعة ليس ببدل. هذا كلامكم شيخ. أيوة. نعم. هذا كلامكم يعني قلتوا لنا. نعم. أيوة. نعم. أن الرجوع أن هؤلاء اعتبروا الرجوع عبارة أصلية ليس بدلا. هذا هو. نعم. وقالوا كمان إنه ما هو مفهوم من الناسخ. الناسخ ما مفهوم منه البدل. ليه أن تفعلوا تاب الله عليكم. أيوة. شوف عبارة الشيخ المذكر يقول يجوز. قال فصل قال المؤلف يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز. قال مقيد عفى الله عنه هذا الذي حكاه رحمه الله بسند التضعيف التي هي قيل يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة لأن الله عز وجل وعلا صرع في كتابه والله يقول من أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعي مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى ما ننسخ من آية ونسيا نأتي بخير منها ومثلها. هذا كلام الشافعي قبل الشيخ. طب هنا ينسخ حتى الشافعية يقول ها؟ يقول من مالكيه لكن الشافعي لكن الشافعي يقول بانه لا يقع النسخ بدون بدل. هذا انا اقول لك شافعي ما قلت شافعي. الله اقوله موجود هنا في نفس المذكره. لا ها هنا او كلام الشافعي في الرساله اي يقول مناقض القاطع كاذب يقين الاستحاله اجتماع النسخ فيه. صدق الله العظيم وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا. لا هو الشيخ ركز على الربط الربط وقال بأنه يعني كأنه قال ما نسخ عليه كل ما نسخ أتى ببدل أتى ببدل كل ما نسخ أتى ببدل. نعم. يقول معلوم عند المحققين الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء فلا صحيح لا يمكن تخلفه بحال. فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الاتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها ومناقض القاطع كاذب يقينا أو خطأ باستحالة اجتماع النقيضين صدق الله وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه. وقول المؤلف ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي. لا لأنه ما كل ما تصور عقلا هو جائز شرعا. نعم. يقول إذا ناجيتم الرسول. أيوة. إيش البدلية التي انتقلت؟ هي بدلية إنه اللي بقى يقدمه اللي ما بقى يقدمه من الوجوب إلى الاستحباب التخيير أو الاستحباب الندب موجود. أيوة. من الذين قالوا لا إلى بدل هل عندهم دليل قوي؟ أيوة الوقوع فين البدل؟ يقول لك فين البدل؟ ما فيها بدل. يقول لك فين البدل؟ عدم الوجوب. ها؟ عدم الوجوب هذا البدل. وعدم الوجوب حكم يعني معناته الندب هذا ما ذكره الشيخ ولكن هما يرون انه يعني تقديم الصدقة عند المناداة ما كان واجب فلما وجب ما كان واجب بالبراءة الأصلية فلما وجب ثم رفع الوجوب رجع إلى ما كان عليه. جميل. فهمت؟ جميل. هذا هو الوجه يعني اللي يعني مباح ويكون الخلاف لفظي مباح لا يرجع البراءة الأصلية وكما أن رفعها لا ليس بنسخ فرجوعها ليس بدل. البراءة الأصلية في هذا الحكم الإباحة يعني ما في حكم يعني أيوة يعني البراءة الأصلية رفعها لا يسمى نسخا فرجوعها لا يسمى بدلا. فهمت؟ لكن البراءة الأصلية هنا يا شيخ إيش هو هل هو مباح أم ماذا؟ ما كان واجب عدم الوجوب عدم الوجوب عدم مباح أو مستحب مباح ومستحب المهم انه ما واجب. نعم الله يحفظك. يقول امام الزركشي واللي فهم هذا ممكن يرجع الخلاف الى العباره أنت هذا سميه بدل؟ أنت قلت أنه براءة أصلية رجعت وأنه ما في بدل، وأنا أقول هذا بدل لأنه الناسخ مدام وجب فلا يرفع إلا ببدل. نعم. هذا مثالهم فقط، آيات المشاهدة ما في غيره. في مثال آخر شيخنا؟ نعم، في مثال آخر للنسخ بلا بدل؟ كيف؟ لما ركع ركع إلى التخيل بين الصدقة والتطوع والبراءة الأصلية ما يتخيل؟ نعم. الصدقة والإمساك معناته أنه ما واجب، والبراءة الأصلية كذلك. لا إلى الندب. ها؟ ليس إلى الندب. ليس إلى الندب. استحباب يعني. والاستحباب داخل في الندب. يوجد قول يوجد قول لما في الصيغة ما ننسخ من آية، هذه صيغة شاملة شاملة استوعبت جميع، أليس كذلك؟ أيوه، هو ما خالفوا في هذا، هم يقولوا هذه الآية ما فيها بدل، يعني الاستحباب موجود من أول. أي والله بدليل آخر. أيوه. ما هو بدليل الناسخ، ما هو بدليل الناسخ، هذا وجه كلامهم. أيوه. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى، هو قال فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة، هذا بدل يعني إقامة الصلاة بدل عن هذا. طيب. نعم. فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذا هو، هذه موجودة بدون الله. هل الصلاة القريبة يمكن تكون الصلاة النفلة؟ أي يعني نعم، تكون بدلا، تكون بدلا عن هذا، معناته النواجب النافلة يعني، فتكون النافلة واجبة، تكون بدلا عن هذه. لكن فأقيموا الصلاة هذه يدل على ماذا؟ صلاة الليل قيام، أقيموا الصلاة. هل فأقيموا الصلاة المراد بها قيام الليل؟ ومن الذي على كل حال هذا ما أحد قال بأنه هو البدل. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافا للمعتزلة. أيوة. جعل الخلاف مع المعتزلة فقط. والشافعي قال ابن برهان وما أخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع مجاز في النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعا. أيوة. قلتم في التعليق شيخنا، قلتم خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال، أحدها جواز النسخ إلى غير بدل ووقوعه، وهو قول جمهور العلماء. الثاني أنه لا يجوز النسخ بدون بدل، وهو قول بعض المعتزلة والظاهرية وظاهر مذهب الشافعي. الثالث أنه جائز لكنه لم يقع، وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة. يعني الأول مذهب الشافعي، والثاني ظاهر كلام الشافعي نفسه. كذا شيخنا؟ اي مع الجمهور مذهب الشافعي ما قال يجوز ولم يقع، مثل ما قال في نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، قال انه لم يقع، ما له مثال. الرسالة، الرسالة انا رجعت للموضع 109 هذا. انت قلت القول الثاني والثالث كلاهما ظاهر كلام الشافعي، يعني لا لا، في مذهبه وفي هو كلامه. عفوا صح، ظاهر مذهب الشافعي. رجعت القول الثاني، انه لا يجوز النسخ بدون بدل. ايوه، انه لا يقع يعني غير واقع يعني. يقول ما قلتم شيخنا حفظكم الله، خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال. ما وجدت إيش هو؟ رجعت للموضع هذا 109 لقيت الشافعي يتكلم عن نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة. لا وجدته يتكلم عن قضية البدل. لا لكن يمكن ما هي نفس الطريقة. يمكن الطبعة مختلفة ممكن. أو أنت رجعت للفقرة أو للصفحة. إيه أنا رجعت للصفحة مكتوب هنا الصفحة 109. أيوة. قلت منظر كلام الشافعي الرسالة الصفحة 109. أي طبعا الصفحة. دار الشيخ مشاكر. أيوة إذا في شيء ثاني ما أدري. الشيخ مشاكر. الطبعة دي اللي في الشاملة. لا لا انا عندي احمد شاكر. ايوه في طبعتين رساله حقت رفعة فوزي هذا دار الوفاء لا لا انا عندي حقت احمد شاكر هو اللي رجعت عليه رجعت اليه. في صفحه 109 يتكلم عن نسخ السنه بالقران والقران بالسنه. شاكر نفسه. فان قال قائل ولا تنسخ السنه بالقران قيل لو نسخت السنه بالقران كانت للنبي في سنه تبين ان سنته الاولى منسوخه بسنته الاخره حتى تقوم الحجه على الناس بان الشيء ينسخ مثله. هذا هو. نعم. هذا كلامه في صفحه 109. ايوه هذه رساله يمكن ويمكن يمكن طبعا غير يعني صفحه. ايوه ما عندك بديف؟ هذه ما عندك بديف نازل بديف 109 نفس الصفحه. نفس الموضوع. هذه طبعة مين هذه؟ شاكر. مكتوب اتباع أمر. نعم. فإن قال فيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها. يمكن تقصدون هذا شيخنا. يقول في صفحة 109. أيوة. فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت. أيوة. ولا تؤثر السنة التي نسختها. أيوة. فلا يحتمل هذا. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟ ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس، فإن يقول لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. هو وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكان الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا. هو نفسه. نعم. أيوه. هذا يدل على أنه يقول ب يعني قول الجمهور. القول الثاني. القول الثاني. هذا يدل على أنه القول الثاني. إنه يقول يعني لابد ببدل. أيوة. أنتوا قلتم شيخنا هنا قلتم الثاني ظاهر مذهب الشافعي. لا ما أيوة. والثاني قلتم لكنه لم يقع وهو ظاهر كلام الشافعي. أيوة. الآن ظاهر كلامه إنه لم يقع. إنه. هو هذا. إنه لا يقع. أيوة لكن هذا مذهب الشافعي اللي هو مذهبه ليس قوله يعني. أيوة في فرق. الشيخ قال الثاني المذهب والثالث ظاهر. بس عبارة الشافعي في الرسالة اللي عندنا كأنها تكون الثاني لا يجوز نسخ هو البدل. هو يقول لا يجوز نسخ وهو ظاهر كلام يعني هذه عبارة وهو ظاهر كلام الشافعي الأولى تكون في الثاني ما تكون في الثالث. اللي هي العبارة هذه وانت قلت شيخنا قلت بالثاني لا يجوز النسخ بدون بدل. أيوة وهو قول بعض المعتزلة والظاهرية وظاهر مذهب الشافعي وهو المراد قول الشافعي. أيوة هذا. أيوة. هو هذا نعم. الثالث أنه جائز لكنه لم يقع وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة. أي لا أنه جائز ولم يقع. أيوة أيوة العبارة اللي قرأناها الآن من نسخة الشفاد. أيوة تناسب الثاني. أيوة إشغال وتناسب الثالث كمان. ايوه الشافعي يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبه. لكن كل منسوخ في كتاب السنه هكذا. لكن وجوب الصدقه وجوب تقديم الصدقه ما نسخ بفرض. ايوه صحيح. سواء هنا جاء القاعدة عامة يعني. لا إذا كان فرض قصده أنه الأخذ بالمباح الأخذ بالمباح أنه فرض بدل المفروض يعني يعني صرفه للمباح قصده. نعم. أيوة نعم. فترون هذه العبارة ما تكون في اللي فوق شيخنا أولى يعني تعد المذهب الشافعي إلى قول الشافعي. هما لا القول الثالث هو قول الشافعي. ايوه ايوه وهو مذكور عدم النسخ بدون بدل. ايوه هو هذا انا قلت لك هذا مذهب الشافعي اصلا هو اللي قاله رحمه الله. ايوه قلتم والقول الراجح في نظري وهو أنه لا يجوز النسخ بدون بدل بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، فقد ربط الله تعالى بين نسخها وبين الإتيان بخير منها ومثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه، ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد بها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن الربط في الآية بين الشرط والجزاء صحيح لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى انفكاك وأنه يمكن نسخ بدون الإتيان بخير أو مثل فهو مخالف لمنطوق الآية والتمثيل للوقوع بنسخ ادخار لحوم الأضاحي، هذا مثال ثاني. نسخ ادخار لحوم الأضاحي هو أصلا هذا تسميته نسخ خطأ يعني. هذا معلل بعلة يزول بزوانه. إنما نهيتكم من أجل الدفع، إذا عادت العلة يعود. أيوة هذا هو. أنا اللي يعني هذا الكلام اللي قلت لك أنا تبين لي عقب يعني الرسالة وهو أن الخلاف يمكن يرجع للعبارة. أنا ما وجدت واحد صرح به، ما وجدت أحد من العلماء صرح به، لكنه هو اللي أنا فهمته يعني. أيوة. فمن اعتبر الرجوع للبراءة الأصلية كأنه قالوا هذا رجع للبراءة الأصلية ورفع ما هو نسخ فدعاء ليس ببدل. أيوة. هذا اللي فهمته يعني. أيوة. يعني لم أحد يذكرها نص. ما وقفت عليه. كما أن رفع ليس نسخا فالرجوع إليه ليس بدلا. فرجوعها. فالرجوع إليها ليس بدلا. الرجوع إلى حالة البراءة الأصلية. ها؟ أيوة. قلتم حفظكم الله والتمثيل للوقوع بنسخ ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة غير صحيح، لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه وهو التخيير في الادخار والإنفاق، وهذا اللي كان حاصل قبل. أيوة. نعم. عفوا من هذه المقولة العبارة تقديم الصدقة قبل المناجاة ليس بصحيح. التمثيل يقول التمثيل ليس بصحيح. التمثيل بها ليس بصحيح. نعم. وهو التخير في الادخار والإنفاق المذكور في الحديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله تعالى فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، وهذا القول الآية، وهذا القول رجحه الشيخ رحمه الله تعالى في مذكرته على روضة الناظر، وقال يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة. نعم. أنا كتبت عنكم شيخنا الخلاف لفظي، لأن من يرى الرجوع براءة أصلية نسخا يجعلها بدلا. نعم. نعم. نعم نقف عند هذه المسألة، نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة. لكن الشيخ ما قطع الشيخ. لا بالعكس، هو لا ما في أحد يجعل البراءة الأصلية نسخ. الرجوع إليها هو البدل. من رأى يعني الذين قالوا بأنها ليست ببدل لأن رفعها ليس بنسخ، فرجوعها ليس ببدل. يعني رفعها ليس نسخا، فالرجوع إليها ليس. فرجوعها ليس بدلا. أو رجوعها. رجوعها ذاتها. أيوة. أيوة. إذا ما هو خلاف لفظي. إلا. إذا كان. إذا كان الحكم متفق عليه. كونك تسميه بدل ولا تسميه بدل يعني سيرجعون الى شيء تقول هذا يقولوا بدل وهذا يقول براءة أصلية. ايوه. نعم. رفع البراءة الأصلية ليس نسخ الاتفاق، هذا هو ما في خلاف. اللي فيه خلاف هو كونه بدل وليس بدل. رجوعها ايوه ليس بدلا، هذا هو. انا ترى هذا ما رأيت أحد قال هذا الواضح، هذا المثال. أيوة. اللي مثل بها هي أيوة. رجعت لمن للحالة السابقة. نعم. بعد رفع البراءة الأصلية ليس نسخا اتفاقا، فرجوعها ليس بدلا، الخلاف لفظي لأن من يرى، بس الشيخ عدلها، الخلاف لفظي لأن رفع البراءة الأصلية ليس نسخا اتفاقا فرجوعها ليس بدلا. والتمثيل بإباحة الادخار واصلا ما هو نسخ، التمثيل بتقديم الصدقة النسخ فيه واضح، لكن هذا معلل، وإذا ارتفعت العلة إذا زالت العلة رجع الحكم. يعني والتمثيل بإباحة الادخار وتقديم الصدقة رجوع لما كان قبله، على أن التمثيل بالإباحة ليس بنسخ، ليس بنسخ لأنه لعلة، لأنه لذكر العلة، قال إنما نهيتكم من أجل الدافع، من أجل الدافع. بعدين غريب عندي اللي دائما مثلوا بالنسخ، مثلوا بالنسخ. الله يحفظكم، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم.